إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 19 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 73 74 75، وهي الآيات الثلاث الأخيرات من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. لما بين الله جل وعلا في الآيات السابقة حال المؤمنين من المهاجرين والأنصار، ونعمة الأخوة والمحبة التي جعلها الله بينهم وألف بين قلوبهم، ما لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ثم أيضا ذكر الله جل وعلا حال المهاجرين وما بذلوا، ثم حال الأنصار وما آووا ونصروا، وأيضا حال من لم يهاجر، هو مؤمن لكنه مهاجر، وإذا طلبوا النصرة فعلينا أن ننصرهم، إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق وعهد فلا ننقض العهد والميثاق من أجل نصرة أولئك، كما سبق بيانه في تفسير الحلقات السابقة. هنا الحديث عن الكفار أنهم يتعاونون ويتناصرون، والكفر ملة واحدة، وهم وإن يعني تفرقوا واختلفوا لكنهم يجتمعون على عداوة الإسلام وعلى كره المسلمين. قال تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. اختلف في قوله تبارك وتعالى بعضهم أولياء بعض على قولين: القول الأول أنه في الميراث، والقول الثاني أنه في النصرة، وكلا القولين صحيح. فالكفار يعني يتوارثون فيما بينهم، لكن نحن عندنا معروف من موانع الإرث الكفر، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن الكفار فيما بينهم يتوارثون على حسب يعني معتقداتهم، على حسب يعني ما توارثوه من آبائهم وأجدادهم من عادات ومن أعراف يعني قبلية أو اجتماعية فيما بينهم، فهم يعني بعضهم أولياء وبعض في الميراث. والقول الثاني نعم هم أولياء وبعض في النصرة، فهم يتناصرون ويتعاونون. نعم قد يظهر للناس أنهم يختلفون وأنهم كل إنسان يدعي أنه الحق ويعني كذا وكذا، ولكن إذا جاءت العداوة والبغض للمسلمين اجتمعوا واتحدوا وكانوا صفا واحدا، والله المستعان. ثم قال تبارك وتعالى: إلا تفعلوه. إلا تفعلوه، الضمير هنا اختلف في مرجعه على قولين، الضمير هنا اختلف في مرجعه على قولين. القول الأول أنه يرجع إلى الميراث، فالمعنى إلا تأخذوا في الميراث بما أمرتكم به. نعم نحن ذكرت فيما سبق أن يعني كانت الأخوة الإسلامية يعني عند الصحابة رضي الله عنهم من أسباب الميراث، كانوا يتوارثون بالإخاء، فالواحد منهم إذا جاء مثلا مهاجري وسكن المدينة وآواه أنصاري فإنه يرثه، فإنهما يتوارثان، وأيضا قد يرث الأنصاري الأنصاري وهو ليس بقريب الله. فعلى كل حال نسخ هذا بقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وسيأتي إن شاء الله بيان. إذن أمروا أن يكونوا يعني كما أمر الله عز وجل وكما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الميراث. ولذلك قال الله تعالى هنا إلا تفعلوه، يعني إلا تلتزموا حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في الميراث تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يرجع إلى التناصر، أنه يرجع إلى التناصر، فإذا لم يتناصر المسلمون ويعين القوي الضعيف ويمد له يد العون، ينصره بالمال بالطعام بالكسوة أو ينصره بالقوة ما تتيسر ذلك، يعني إلى غير ذلك، تقوم فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذلك قال المفسرون المعنى إلا تتعاونوا وتتناصروا في الدين، وبيانه أنه إذا لم يتولى المؤمن توليا حقا ويتبرأ من الكافر أدى ذلك إلى الضلال والفساد في الدين. فإذا هجر المسلم أقاربه الكفار ونصر المسلمين كان ذلك أدعى لأقاربه الكفار إلى الإسلام وترك الشرك، وهذا ما هو يعني مغروس ولله الحمد عندنا في عقيدتنا، وهو أصل من أصول العقيدة، ألا وهو الولاء والبراء. ألا وهو ماذا؟ الولاء والبراء حسب المفهوم الشرعي، لا حسب ما أفهمه أنا وأنت، لا، على حسب المفهوم الشرعي أن توالي إخوانك المؤمنين فتؤدي حقوقهم الواجبة عليك والمستحبة أيضا، تحبهم وتنصرهم وتدعو لهم إلى غير ذلك من الحقوق، كما أنك تتبرأ من الكفار ولو كانوا أقارب لك أو كانوا من جماعتك، تتبرأ منهم ومن ديانتهم وترى أن ما هم عليه باطل وأنه لا يصح، وكذلك لا تتشبه بهم إلى غير ذلك من صور البراء. التبرؤ منهم جاءت صوره يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني البراءة من الكفار الاعتداء عليهم أو قتلهم أو ظلمهم، لا، هذا لا يجوز في دين الإسلام. فعلى كل حال الولاء والبراء أصل عظيم من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، من أصول عقيدة المسلمين، لكن كما قلت حسب المفهوم الشرعي. إذا لم يلتزم المسلمون بهذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، حصلت الفتن ووقع الفساد الكبير هنا كما جاء في الآية. وفي قراءة شاذة يعني قرأ أبو هريرة وابن السيرين وفساد كثير بالثاء، وعلى كل حال قراءة الجمهور بالباء، وتلك قراءة شاذة، والقراءة الشواذ نحن يعني لا نحرص الحقيقة على إيرادها لأنها قراءة شاذة، بركة منا يعني وتوفيق إذا الله جل وعلا أعاننا على إتقان القراءات السبع. نعم، أما قراءات الشواذ فيمكن الرجوع إليها في كتب التفسير أو الكتب التي ألفت في القراءات الشواذ. ومن أشهر الكتب المؤلفة في القراءات الشواذ أولا مختصر في شواذ القرآن، مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه، هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني المحتسب في تبيين وجوه القراءات الشواذ، المحتسب في بيان وجوه القراءات الشواذ لابن جني، لأبي عثمان ابن جني. الكتاب الثالث إعراب القراءات الشواذ، الكتاب الثالث إعراب القراءات الشواذ للعكبري، الإعراب القراءات الشواذ للعكبري. كما أنه كما قلت يعني من المفسرين من يعتني بذكر هذه القراءات الشواذ، ومن أشهرهم أبو حيان. أبو حيان في تفسير البحر المحيط يعتني كثيرا بذكر القراءات الشواذ، ويعني قد ينقلها عن ابن عطية صاحب المحرر الوجيز، وأيضا تلميذ أبي حيان السمين الحلبي يعني ينقلها الحقيقة كثيرا في كتابه الدر المصون، أيضا ينقلها بكثرة. فعلى كل حال يعني القراءة الشواذ كما قلت يعني هي احنا يعني قد يكون لها فائدة مثل بيان مجمل توضيح كلمة، لكن أن نعتقد أنها من القرآن، لا، ليست من القرآن. نحن كما قلت نتدارس دائما هنا في هذه الحلقات القراءات السبع، إذا جاءت قراءة سبعية خلاف بين القراء في كلمة أو كذا فإننا نذكرها لأنها قراءة سبعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الأوصاف العظيمة: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا. يعني هذه الآية تشمل المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل، والأنصار الذين آووا ونصروا. وذكرت آنفا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المهاجرين أفضل من الأنصار ولسبقهم في الدين ولمعاناتهم. وليس معنى هذا أن الأنصار ليس لهم فضل، عندما نقول أفضل ليس معنى أن الطرف الآخر يعني فيه سوء أو فيه قبح أو كذا، لا حاشا وكلا، يعني هذا فاضل وهذا فاضل، ولكن هذا أفضل من هذا. وإلا قد ثبت في صحيح البخاري وغيره: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما ثوابهم؟ قال تبارك وتعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني معناه أولئك هم المؤمنون حقا، أي هم الذين حققوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة والنصرة، بخلاف من أقام بدار الشرك. يعني أولئك هم المؤمنون حقا، يعني حقا يعني هم الذين حققوا إيمانهم، هم الذين حققوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة والنصر، سواء الذين هاجروا من المهاجرين أو الذين آووا ونصروا من الأنصار رضي الله عنهم. قال تبارك وتعالى: لهم مغفرة ورزق كريم. المغفرة واضحة وهي التجاوز عن الذنب، المغفرة هي التجاوز عن الذنب. والرزق الكريم بمعنى الحسن، ورزق كريم أي هو الرزق الحسن، وذلك في الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. إذن لهم مغفرة، المغفرة هي التجاوز عن الذنب، والرزق الكريم هو الحسن في الجنة، الرزق الكريم هو الرزق الحسن في الجنة. الآية الأخيرة في سورة الأنفال، وهي آخر آية عندنا في هذه الحلقة، قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية أولها في حق من هاجر بعد الفتح، ويعني وقيل أنهم هم الذين هاجروا بعد الحديبية. ولذلك هنا يقول الله عز وجل: والذين آمنوا من بعد، أي من المهاجرين الأولين. قال ابن عباس: هم الذين هاجروا بعد الحديبية، وقيل هم الذين هاجروا بعد الفتح، وقيل هم الذين هاجروا بعد الفتح. على كل حال هذا والله الحمد يدل على يعني فضل الصحبة. نعم ما في شك أنه يعني أن من هاجر قبل الفتح أفضل من من هاجر بعد الفتح، لكن ليس معنى كما يرى بعضهم ورأي خاطئ وقول فاسد أن من هاجر بعد الفتح لا يسمى صحابيا، فهذا غير صحيح. الصحابي كما هو كما عرفه أو الصحبة كما عرفها أهل السنة والجماعة، وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، خلاص لو رأى لو لحظة لو جلس معه لو قليل، خلاص سواء قبل الهجرة يعني قبل فتح مكة أو بعد فتح مكة، قبل صلح الحديبية أو بعد صلح الحديبية، يعني تثبت له الصحبة ما دام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، يعني بشرط لا يرتد، وأن يكون قد رآه وهو مؤمن به، حتى يخرج به من رآه كافرا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يأخذ فضل الصحبة. المهم يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. يعني هؤلاء يستحقون النصرة والتأييد ويأخذون حقوقهم. ثم قال تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولى بعضهم أولى ببعض، أي في المواريث من الهجرة، أي في المواريث. يعني هذه الآية خلاص هي وآيات المواريث عموما قطعت مسألة التوارث بالإخاء بالأخوة، وأنه لا توارث إلا كما بينه الله وبينه رسول صلى الله عليه وسلم بالنسب أو بالنكاح أو بالولاء. هذه هي أسباب النكاح ثلاثة: إما بالنسب وإما بالنكاح وإما بالولاء كما بينه علماء الفرائض. أي في المواريث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك الإخاء حتى نزلت هذه الآية فتوارثوا بالنسب. قول تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قول تبارك وتعالى في كتاب الله اختلف في المراد به على ثلاثة أقوال. في كتاب الله اختلف في المراد به على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه اللوح المحفوظ. القول الأول أنه اللوح المحفوظ. القول الثاني أنه القرآن. فقد بين لهم قسمة الميراث كما سبق لكم دراسته في تفسير آيات الأحكام من سورة النساء. القول الثالث أنه حكم الله. القول الثالث أنه حكم الله. والراجح هو القول الثاني أنه القرآن. الراجح أيها الإخوة والأخوات أنه القول الثاني وهو القرآن. إذن في كتاب الله في المراد به ثلاثة أقوال: القول الأول أنه اللوح المحفوظ، القول الثاني أنه القرآن، القول الثالث أن المراد به حكم الله. أولى ببعض في كتاب الله، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، المقصود يعني في حكم الله. وعلى كل حال أنا ذكرت أن الراجح هو القول الثاني وأن المراد به القرآن، وأن المراد به القرآن. ختمت الآية بهذا الختم العظيم: إن الله بكل شيء عليم. وكلمة شيء نكرة تدل على عموم الأشياء، وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن صفاته الذاتية سبحانه وتعالى العلم، فعلمه محيط بجميع الأشياء صغيرها وكبيرها، سرها ونجواها، سرها وعلانيتها، نجواها وحاضرها، كل هذا لا يخفى على الله جل وعلا. فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم. يسمع جبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولذلك قال القائل: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. في ختام هذه الحلقة ونحن في ختام سورة الأنفال، أود أن أذكر بل وأؤكد على أهمية علم الفرائض. فالعلماء يقولون إن علم الفرائض هو نصف العلم. ما السبب؟ قالوا لأن الإنسان إما حي وإما ميت. فإذا كان حيا يدرس أحكام ما لو كان حيا: الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج، البيوع، النكاح إلى غير ذلك، والآداب والحقوق إلى غير ذلك. ثم هناك القسم الثاني وهو بعد موته. وبعد موته العلم الذي يدرس هذه الحالة هو علم الفرائض، هو علم الفرائض. ولذلك يعني جاء الترغيب فيه، والأحاديث التي يعني يذكرها العلماء في الحث على تعليم الفرائض يعني بعضهم يعني يضعفها، وبعضهم مع مجموع الطرق يحسنها لغيرها، مثل حديث تعلموا الفرائض فإنه يعني ينسى، أو أنه ينسى في آخر الزمان. وجاء في بعض الروايات أنه لا يجد الناس في آخر الزمان من يقسم لهم في علم المواريث، وهذا حق الحقيقة. يعني الآن في هذا الزمن فكيف بما يأتي؟ أن الفرضيون الناس المتقنون علم الفرائض قلة، لولا والله الحمد أنه يدرس، لولا توفيق الله ثم أنه يدرس أيضا والله الحمد في جامعاتنا وفي جلسات أو دروس المشايخ لاندثر هذا العلم. لكن وغير ذلك من الأسباب كحفظ المتون وغيرها، لكن والله الحمد أنه الآن يدرس، وبخاصة في جامعتنا في كليتي الشريعة وكلية أصول الدين، ولله الحمد يدرس علم الفرائض، مادة الفرائض. فعلى كل حال لابد الحقيقة من العناية بتعلم الفرائض والعناية بها، سواء يعني عن طريق يعني أمور: إما وهذا هو الأفضل، أن نتدارس الآيات التي جاءت في الفرائض. ولذلك يقول العلماء من يعني من فضل علم الفرائض أن الله جل وعلا تولى قسمة الفرائض بنفسه، الله جل وعلا تولى قسمة الفرائض بنفسه ولم يكلها لأحد من خلقه، وهذا يدل على شرف هذا العلم. وسبحان الله آياته معدودة، يعني آيات يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك، هذه ثنتين، والثالثة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال، هذه ثلاث آيات في سورة النساء. وعندنا هذه الآية جزء من آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأيضا في سورة الأحزاب وأولو الأرحام. يعني هذه هي آيات الفرائض، وجملة قليلة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن ننصح الإخوة الحقيقة بقراءة تفسير آيات الأحكام المرتبطة بالفرائض، سوف تجد فيها علما وتستفيد وتتفقه. الأمر الثاني العناية بحفظ المتون، ومن أفضلها ويعني أنسبها متن الرحبية في الفرائض. الأمر الثالث قراءة الشروح والكتب التي ألفت في علم الفرائض، سواء في كتب الفقه أو في الكتب المستقلة التي إما هي شرح على هذا المتن أو على غيره مثلا، أو كتب مستقلة تجد يا أخي أو يا أختي في المكتبات علم الفرائض، كيف تقسم الفرائض كذا، يعني الإنسان يقتنيها ويقرأ فيها مثلا، يعني من أفضلها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، من أنفس الكتب. أيضا كتاب الشيخ بن عثيمين، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تسهيل الفرائض، أيضا الحقيقة يعتبر من أنفس الكتب، يعني كتاب تعليمي واضح ومناسب ولله الحمد. أيضا يعني نعتني بحضور مجالس العلماء التي تعنى بشرح الفرائض وتعليمها. نعم ولله الحمد، كما قلت قبل قليل، هي تدرس في الجامعات وفي المؤسسات التعليمية، ومن ذلك يعني جامعتنا ولله الحمد، ولكن مع ذلك ينبغي أن تقرأ هذا المتن أو هذه المتون أو هذه الشروح أو تفسير هذه الآيات على المشايخ في دروسهم العلمية، تجني بذلك وبعد ذلك يعني إتقانا لعلم الفرائض. ولا شك أن علم الفرائض يعني نظريا قد يكون في صعوبة، لكن في التطبيق أن يعني يرسخ. ولذلك لا يكفي في تعلم الفرائض مجرد حفظ، حجب نقصان، حجب حرمان، من الذي يحجب، من كذا، من الذي لا يحجب، هذا فقط لا يكفي، لابد أن تتمرن أخي ويا أختي، نتمرن بالمسائل، يعني تأخذ مسائل وتحلها، أو تطلب من الشيخ أو من الأستاذ أن يعطيك واجب تأخذه وتذهب به إلى بيتك أو كذا وتحله وتأتي به من الغد، بإذن الله يرسخ هذا العلم النفيس في ذهنك. فالله نتواصى سويا على العناية بعلم الفرائض وعلى مدارستها ومذاكرتها. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، هذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.